الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف وصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو وصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها النسائي رحمه الله في كتاب الخوف، وقد مر جملة من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف وجعلهم صفين، صفا وراءه وصفا في مواجهة العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم انصرفوا وذهبوا إلى مواجهة العدو، وجاء الذين كانوا في المواجهة وصلوا معه الركعة الثانية، ثم قضوا أي بعد أن سلم بهم أي بالطائفة الأخيرة قضى كل واحد ركعة ركعة، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين وكل واحد منهم صلى ركعة ركعة فكان لكل واحد منهم ركعتين، أي أن الذين ذهبوا كانوا لم تكمل صلاتهم، والذين كانوا معه وسلم صلوا ركعة بعد أن سلم بهم، فيكون كل من المأمومين صلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالجميع ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف وصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو وصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة. أي أن المأمومين كل واحد منهم قضى ركعة ركعة، كل واحد منهم قضى ركعة ركعة، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف. فقد مر صفة تقدمت عن حذيفة وزيد بن ثابت وفيها أنهم لم يقضوا، وفي هذه وفي هذا الحديث أن كل واحد منهم قضى ركعة ركعة، هذه تعتبر من صلاة من صفات صلاة الخوف، وأن الإمام يصلي بهم ركعتين بكل طائفة ركعة، ثم كل واحد منهم يصلي لنفسه ركعة ركعة، ومعنى ذلك أنهم يتناوبون، يعني المعنى أن الذين كانوا معه يقومون ويصلون ركعة ثم الذين في مواجهة العدو يصلون ركعة، وليس معنى ذلك أنهم يصلون جميعا ركعة ركعة يقضون، لأن لو كان الأمر كذلك يكون العدو ليس في مواجهته إلا الإمام الذي فرغ من صلاته وأتم صلاته. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد أيضا يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو ثقة فقيه ومن فقهاء التابعين ومن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، قاسم بن محمد هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن مسيب. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن صالح بن خوات، عن صالح بن خوات وهو الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري المدني، وهو صحابي صغير، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهؤلاء وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم في الكتب الستة. عمرو بن علي الفلاس يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يروي عن شعبة بن الحجاج الواسطي، يروي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر، يروي عبد الرحمن عن أبيه القاسم، أبوه القاسم يروي عن صالح بن حوات، وصالح بن حوات يروي عن سهل بن أبي حثمة. هؤلاء السبعة كلهم ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن حوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو، وصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة. ثم هذا حديث آخر عن رجل صلى عن من صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، يعني عن رجل من الصحابة لم يسمى هنا. والإسناد الأول فيه سهل بن أبي حثمة، ولكنه من صغار الصحابة، فالذي يظهر أنه ليس ممن حضر الصلاة، وليس ممن هو الصغير، يعني لا يشارك في الغزو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الذي عمره 14 سنة لا يقره على المشاركة في الغزو كما حصل من عمر، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. فتلك صفة أخرى غير هذه الصفة التي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، لأن تلك ما فيها أنه ثبت قائما وأتموا لأنفسه، وإنما ذهب أولئك ثم أولئك جاءوا وصلوا، ثم صلى كل جماعة منهم ركعة الركعة. أما هذه الصيغة وهذه الصفة من صلاة الخوف، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم صفين، صف تجاه العدو وصف وراءه، والذين صلوا وراءه صلى بهم ركعة، ثم قام للركعة الثانية، وهم أتوا بالركعة الباقية عليهم وسلموا وذهبوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف في الركعة الثانية وقد فرغ من الأولى، هم قاموا وصلوا الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية، ولما فرغ منها وجلس للتشهد هم قاموا وأتوا بالركعة الثانية التي عليهم، ثم تشهدوا وسلم بهم، يعني فسلم بالطائفة الأخيرة، لكن كل طائفة صلت معه ركعة وأتمت لنفسها ركعة، صار كل واحد منهم ذهب وقد فرغ من صلاته. كل من الطائفتين ذهب وقد فرغ من صلاته. هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، يجعل الإمام المجاهدين معه صفين، صفا وراءه وصفا في مواجهة العدو، فيصلي بالركب الذين معه الركعة الأولى، وإذا قام إلى الركعة الثانية هم صلوا الركعة الثانية التي عليهم وتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ثم وقفوا مكان أولئك الذين كانوا يحرسون، فجاءت الطائفة التي تحرس بعد أن قام مقامها الذين صلوا، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالركعة الثانية، فصلوا معه الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي عليهم الثانية، ثم تشهدوا وسلم بهم عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف. وهي والراوي الذي الصحابي الذي صلى مع رسول الله لم يسمه صالح بن خوات. وقد ذكر الحافظ في بلوغ المرام أن عند ابن منده في المعرفة أن عن صالح بن خوات عن أبيه، صالح بن خوات عن أبيه، لأنه هناك مهمل، يعني هنا مهمل، ولكن الحافظ بن حجر لما ذكر الحديث عن طريق صالح بن خوات عن من صلى خلف رسول الله صلاة الخوف قال وفي المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه، في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. فلا أدري عن سناد يعني تلك الرواية التي في المعرفة لابن مندة، لكن كما هو معلوم الصحابي جهالته كالعلم به لا تؤثر جهالته، لأن ما دام عرف أنه صحابي فالصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم رب العالمين ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا نجد أن غير الصحابة يحتاج إلى معرفته وإلى معرفة شخصه ومعرفة حاله، والصحابة يكفي أن يقال عن الشخص أنه صحابي وإن لم يذكر اسمه، وإن لم يذكر اسمه يكفي أن يقال عنه إنه صحابي، فالجهالة فيهم لا تؤثر، الجهالة فيهم لا تؤثر، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم، الجهالة تؤثر في غيرهم. ولهذا فإن المجهول منهم كالمعلوم والجهالة فيهم لا تؤثر. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن ضريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن صالح بن خوات، وقد مر ذكره عن من صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي لم يسمى، وعرفنا أن عدم تسميته لا تؤثر. وذكرت أن في المعرفة لابن مندة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر بعد سياقه الحديث قال وفي المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه، يعني فمعنى هذا يكون أبوه هو الذي صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرت الصحابي الذي صلى سواء علم أو لم يعلم لا يؤثر على الرواية شيئا، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صفة صلاة الخوف، وهو مثل الصفة التي مرت عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم يعني فجعلهم صفين، صفا في مواجهة العدو وصف وراءه، فصلى بالذين وراءه ركعة ثم انصرفوا وقاموا مقام أولئك الذين في مواجهة العدو، وجاء أولئك وصلى بهم ركعة الثانية ثم سلم، وبعد أن سلم قام كل طائفة منهم وصلوا ركعة، هي الركعة التي بقيت عليه، يعني بالتناوب، صلوا بالتناوب، يعني ما صلوا جميعا هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، وإنما هؤلاء صلوا على حدة وهؤلاء صلوا على حدة، أي قضوا ما فاتهم. فالحديث أو هذه الصفة مثل الصفة التي مرت عن صالح بن خوات الأولى التي عن سهل بن أبي حثمة، التي عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود، هو أبو مسعود البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنية اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفته ألا يظن التصحيح فيما لو ذكر مكنا بعد اسمه أو ذكر منسوبا بعد اسمه، فإن قيل إسماعيل بن مسعود أو إسماعيل أبو مسعود كل ذلك صحيح. ومن لا يعرف أن كنية هذا مسعود أن كنية أبو مسعود يظن أنه لو قيل إسماعيل أبو مسعود أن ابن صحفت وتحولت إلى أبو، مع أن الكل صحيح، إن قيل أبو مسعود هو أبو مسعود، وإن قيل أبو مسعود هو أبو مسعود، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد بن زريع البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبيد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو تابعي جليل من صغار التابعين، ومحدث فقيه وثقة مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر. وسالم هذا من فقهاء المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، على أحد الأقوال في السابع منهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم العبادة الأربعة، إذا قيل العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله. والمقصود بالعبادة لأنهم اشتهروا بهذا اللقب، وهم من صغار الصحابة، هم متقاربون يعني في سنة الوفاة، ولهذا أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة. و الذين سموا بعبد الله أو من يسمى عبد الله من الصحابة كثير، منهم عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن وعبد الله أبو بكر، عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق، وابنه عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعبد الله بن مسعود، كثير يسمون عبد الله، لكن لقب العبادة الأربعة اشتهر به هؤلاء الأربعة اللي هم من صغار الصحابة، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة منا معه، وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. ثم أيضا هذه صفة أخرى عن عبد الله بن عمر، وقد مرت هذه الصفة عن عن صالح عن سهل بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة مرت هذه الصفة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم صفين، صف في مواجهة العدو وصف وراءه، فصلى بالذين معه ركعة ثم انصرفوا وقاموا مقام الذين في مواجهة العدو، وجاء أولئك وصلوا معه الركعة الثانية ثم سلم، ولما سلم قام كل رجل من المسلمين فصلى ما بقي له، أي صلى ركعة. فهذه من صفات صلاة الخوف، وهي أنه يصلي بكل طائفة الركعة ثم تذهب التي معه، تصلي الطائفة التي الأولى ركعة ثم تذهب، وبقي عليهم ركعة من صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ركعة ثم يسلم، ثم بعد ذلك يصلي كل واحد الركعة الركعة. نعم المجموعتين، لكن هل يصلي كل واحد على حدة أو يصلون يعني الجماعة؟ لأن قال كل رجل كل واحد من المسلمين، كل رجل من المسلمين، هذا يحتمل أن يكون معناه أنهم صلوا مجموعتين، وأن ما منهم من أحد إلا وقد صلى ركعة قضاء، ويحتمل يكون كل واحد صلى على حدة، لكن الأظهر والله أعلم لما جاء أن كل طائفة صلت ركعة، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، لكن الذي هو واضح أن كل طائفة صلت معه ركعة، ثم كل قضى ركعة. وهل قضوا مجتمعين أي طائفة كل طائفة على حدة أو كل واحد على حدة؟ من المعلوم أنه لا بد من تقسيمهم إلى مجموعة تكون تجاه العدو ومجموعة تقضي، ولو صلوا جميعا في وقت واحد ما حصل المقصود من تقسيمهم إلى مجموعتين، لأنه لا يبقى أحد في مواجهة العدو للإمام، لأنه هو الذي قضى صلاته، والباقون يقضون صلاته يقضون ما فاتهم من الصلاة. أخبرنا كثير بن عبيد، أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، وهو صدوق ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن الزهري وقد مر ذكره، وكذلك سالم وكذلك عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد ستة أشخاص، نصفه الأسفل شاميون والنصف الأعلى مدنيون. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال كان عبد الله بن عمر يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من طريقة أخرى وهي مثل الطريقة السابقة يعني مجموعتان صلى بالمجموعة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة وسلم ثم قام كل رجل من الطائفتين وصلى لنفسه ركعة فهي مثل الطريقة السابقة التي قبلها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي النصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي عبد الله بن يوسف التنيسي المصري والتنيسي قرية من قرى مصر يقال له التنيسي نسبة خاصة ويقال له المصري نسبة عامة وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما أخرج حديث مسلم ولا ابن ماجه. عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة إمام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الزهري وقد مر ذكره عن عبد الله بن عمر وهنا الزهري يروي عن عبد الله بن عمر وقد ذكر ابن السني بعد الحديث الذي يليه وهو مثله في الإسناد أن الزهري سمع من عبد الله بن عمر حديثين وليس هذا مما سمعه ليكون يعني معناه فيه انقطاع ويكون فيه واسطة ومن المعلوم أن الواسطة هي سالم ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. الواسطة التي بينه وبين عبد الله بن عمر هو سالم بن عبد الله كما جاء في الإسناد السابق. والزهري قيل عنه أنه يدلس نادرا فيكون هذا يعني من هذا القبيل لأن فيه واسطة ولم يسمع هذا الحديث منه وإن كان سمع من ابن عمر حديثين لكن هذا ليس مما سمعه وإنما سمعه بواسطة والواسطة هي ما جاء في الإسناد الذي قبل هذا. وقد ذكر ذلك بعد الحديث الذي يليه قال أبو بكر ابن السمني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا يعني فيكون هذا مما فيه انقطاع وسمعه بالواسطة لكن الواسطة هي سالم والحديث يعني يعتبر صحيح لأنه عرفت الواسطة وهو سالم بن عبد الله بن عمر وهو الحديث الذي قبل هذا أو الرواية التي قبل هذا فالحديث يعتبر صحيح وكونه حصل فيه يعني تدليس قد عرفت الواسطة وأنها سالم بن عبد الله بن عمر كما بين ذلك الرواية السابقة. وقد قالوا في ترجمة الزهري أنه يدلس نادرا يعني تدليس نادر ليس كثير التدليس وإنما هو نادر التدليس. وهل عن ابن عمر اللي بعده حديث عن ابن عمر؟ قال رحمه الله تعالى أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء أخبرنا عمران بن بكار. أخبرني عمران. أيوه. قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قام فكبر، فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. ثم أورد النسائي طريقة أخرى عن طريق الزهري عن ابن عمر، وهي مثل الرواية السابقة، مثل الطريقة السابقة، فيها الانقطاع بين الزهري وبين عبد الله بن عمر، وقول ابن السني بعده أن الزهري سمع من ابن عمر حديثين وليس هذا منه، أي فهو مما حصل فيه التدليس، مما حصل فيه التدليس والانقطاع، ولكن الواسطة تبينت من الطريقة السابقة. وإسناد الحديث يقول أخبرنا عمران بن بكار. عمران بن بكار هو إيش؟ الحمصي المؤذن ثقة قبله النسائي وحده. وعمران بن بكار الحمصي ثقة خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا محمد بن المبارك. قال حدثنا محمد بن مبارك هو الصوري نزيل دمشق، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب. ستة. قال حدثنا الهيثم بن حميد. قال حدثنا الهيثم بن حميد وهو صدوق رمي بالقدر. أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة. عن العلاء وأبي أيوب. عن العلاء وأبي أيوب. العلاء هو ابن الحارث. العلاء ابن الحارث هو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. وأما أبو أيوب فهو مجهول. أبو أيوب مجهول خرج حديثه النسائي وحده. وفي التقريب أبو أيوب يروي عن الزهري مجهول خرج حديثه النسائي وحده. وكما هو معلوم جهالته لا تؤثر، لأنه قد ذكر معه شخص آخر وهو صدوق، قد ذكر معه شخص آخر، فجهالته لا تؤثر لأنه ليس الاعتماد عليه، وإنما هو على اعتماد على صاحبه الذي روى معه، والذي هو الذي روى قد روى عنهما الزهري الهيثم بن حميد، الذين روى عنهما الهيثم بن حميد، وهما روي عن الزهري. فجهالة أبي أيوب هذا لا تؤثر، لأن العمدة على العلاء بن الحارث. العلاء بن الحارث العمدة عليه هو صدوق عن الزهري عن عبد الله بن عمر، وقد مر ذكرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفة ثاني ركعة ركعة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، ومثل ما تقدم، وأنه جعلهم طائفتين، طائفة يجاه العدو وطائفة صلى معه ركعة، ثم انصرفوا ووقفوا مكان أولئك الذين هم في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة، ثم سلم، ولما سلم قام كل من الطائفتين، ثم قضت الطائفة الثانية ركعة ركعة، قضت الطائفة الثانية ركعة ركعة، وهذا يعني الأظهر فيه أن كل طائفة صلت ركعة، ويحتمل أن يكون كل واحد صلى ركعة، لكنهم كما هو معلوم منقسمون إلى قسمين، وليس القضاء منهم جميعا في آن واحد وفي وقت واحد، لأن ذلك يلزم منه انكشاف ما في جهة العدو، وأنه ليس في مواجهة العدو إلا الإمام الذي فرغ من الصلاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل ابن عبد الأعلى وهو ثقة. نعم ثقة أخرج الترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن. قال حدثنا يحيى بن آدم. قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سفيان وهو الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني وهو وهو ثقة فقيه إمام في المغازي، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نافع بن عمر. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.